رجل فقير يجلس مع زوجته وأولاده في بيت صغير. الزوجة تشكو: بدنا سجاد وبدنا غراض وبدنا غاز وبدنا ناكل وبدنا نشرب. وهذا الرجل متضايق، قلة معاش، قلة ذات يد، وهو في لسان حاله يقول: يا رب ارزقني مال حتى أعطي الأولاد. فجأة بيجي اتصال، يفتح الاتصال: نعم حضرتك فلان الفلاني. نعم مين معي؟ بتقول له: معك السفارة الألمانية. تفضلي. نعم شو بتريدي؟ حضرتك فلان الفلاني. نعم عمك فلان في ألمانيا ساكن. نعم، وبيدعي على عمه لأنه عمه من الأغنياء وتاركه. فبتقول له: عمك توفى بألمانيا وتبين معه ما في إله وريث غيرك، أنت الوريث الوحيد. فبيرفع إيديه بيقول له: الله يرحمك يا عمي. بعدين بتقول له: لو سمحت بدنا الأوراق الرسمية حتى نحول لك ورثة عمك على لبنان. فبسكر الخط وبيفرح، وبتقول له مرته نفس الكلام: بدنا أكل وشرب وغاز وسجاد. فهو بيضحك. سؤالي: شو اللي ضحكه مع أنه نفس الحال بعده قاعد فيه؟ ليش الضحك؟ قال: ضحك لأنه تيقن أنه الاتصال اللي أجاه من السفارة بعد أيام حيجي منه مال كبير، لذلك تيقن أن هذه الدنيا كلها عبارة عن ساعة، كما قال الله جل جلاله: بعد ذلك بإذن الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.